أحب عبادي. سمعنا الآن بالعبودية العامة والخاصة. الخاصة والمراد الصائمون أعجلهم فطرا يعني أسرعهم إلى الفطر. وهذا يؤيد حديث سهل لأنه ينبغي أن يبادر بالفطر. وفيه فوائد، منها إثبات المحبة لله عز وجل، الدليل أحب عبادي إليه. ومنها تفاضل محبة الله تعالى للعبد، أن الناس يحب بعضهم، يحب تبارك وتعالى بعضهم أكثر من بعض، بقوله أحب عبادي إليه. ومنها الحث على المبادرة في تعجيل الفطر. وجه ذلك أن كل أحد يحب أن يكون من أحب الناس إلى الله عز وجل، فإن قال قائل محبة الله منه، هل المراد بذلك كثرة الثواب أحب أي أكثر ثواب أو محبة حقيقية؟ نعم، نحن نقول عقيدة إن شاء الله نحيا عليها ونمت عليها إن شاء الله، أن نثبت أن لله محبة حقيقية، لأن كتاب السنة مملوءا بذلك. محبة حقيقية، محبة الإنسان للعبد معلومة، كيفية معلومة، أليس كذلك؟ يحب الله عز وجل ويكون في قلبك محبة لله وتعالى، هذا معلوم. لكن كيف محبة الله للعبد؟ نرجع إلى الأصل الذي عليه أن المحبة معلومة والكيف مجهول، ما نفي كيفية الله عز وجل، لكن نؤمن بأن الله يحب العبد، إلا أن الكيفية مجهولة على القاعدة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال. وجهه أن الأعجل فطرا أحب إلى الله، وهذا يعني أن الأعمال تتفاضل، ولا شك أنها تتفاضل من حيث الجنس ومن حيث النوع والكيفية، وأسباب التفاضل كثيرة. فمثلا الجنس الواجب أفضل من النفس، لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. جنس الصلاة أفضل من الزكاة، يعني نوع الزكاة، الصلاة أفضل من الزكاة، الزكاة أفضل من الصوم، الصوم أفضل من الحج، وهكذا. بر الوالدين أفضل من فعل الأرحام، وهذا مجرد، لأن المعاني لها تأثير في الدواء. حتى لو قال قائل إن الدواء لا تحب إلا لما فيها من المعاني لكان حقا. فلذلك تتفاضل الأعمال بحسب ما رتب عليه من الثواب. نعم نعم نعم، اي نعم نعم، ما في شيء. نعم، لكن هل غابت عن هؤلاء بسبب الجبل ذر عنها؟ قال جبل كالجدار ما يشتكي، ما يؤثر، ننتظر حتى يغلب على ظني انها غابت. نفعل كل شيء له، كل شيء له. نعم، إذا قدمت الأرض فسيحة جدا جدا وفيها مثلا جبال بعيدة وغابة تشتمل في هذه الجبال، فنقدر المسافة بين رؤوس الجبال وغيبوبتها ثم نحن الغيبوبة. وهنا علامة يا أخوان، علامة مفيدة بمثل غروب الشمس، وهو الليل.